سماحة الشيخ، إذا أردنا أن نصل إلى يعني ثمرة يعني هذا الكلام، ما هي حقوق النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله على عليه أمته؟ وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا تمام الحق. الآن إذا تكلمت عن حق الوالد على ولده أو حق الوالدة على ولدها، ستطنب وتذكر البر بأنواعه كلها. صحيح. لكن ما هو أولى، من هو أولى بالولد من والديه ومن عليه نفسه؟ الصلاة والسلام أولى به من نفسه. نعم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. نعم. فماذا عسى أن تقول عن حقه؟ عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الحقوق يجمل أهل العلم بعضها للحقوق العامة، فمنها تصديقه في كل ما أخبر به الله أيا كان، سواء فهمته أو لم تفهمه، عارض لديك خبرا أو عقلا أو فكرا أو تجربة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تستسلم له. صدق الله وكذب بطن أخيه، الله أكبر، لا بد أن تستسلم لتصديقه مطلقا. صدقت الله وكذبت عيني كما قالت امرأة ابن رواحة. الحمد لله ابن رواحة. نعم. ثانيا طاعته بكل ما أمر به، ولا فرق بين أن يأمر إنسانا في حياته مباشرة وأن يصل إلينا الآن أمره أو نهيه بعد وفاته. بعد وفاته فلا فرق. فنحن جميعا أمته، لا نترك خصوصية للصحابة أو المعاصرين له، بل هو مبعوث إلينا جميعا. فإذا وصل إليك أمر أو نهي منه صلى الله عليه وسلم، لم يكن لك الخيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. كذلك تحكيمه المطلق في كل ما يشور بين الناس، فالرجوع إلى شريعته وما جاء به، هذا حق له، فهو الذي حكمه الله علينا جميعا. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك تمام الأدب معه صلى الله عليه وسلم، هذا من حقه. فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكل هذا مقتضي للإجلال والتوقير والتعظيم وتعزروه وتوقير. نعم، يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا عظيم عند الله جل جلاله. هذا الإجلال والتوقير من حقه. كذلك من حقه النصح له، ولذلك قال قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. كذلك من حقوقه تعظيم آل بيته وأصحابه جميعا، وكل من رآه أو كما قال يا زيد لقد شهدت خيرا كثيرا، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه، لقد لقيت خيرا كثيرا. الله الله. فمحبتنا لأصحابه ومحبتنا لأزواجه أمهات المؤمنين، ومحبتنا لآل بيته الأطهار، ومحبتنا لكل من حبه وصاحبه واتصل به, بأي سبب. نعم. هذا من حقه صلى الله عليه وسلم, وكذلك من حقه صلى الله عليه وسلم نشر دعوته وسنته وعلمه والقيام بميراثه حق القيام, هذا من حقه علينا وأن نقوم بذلك. فهو قد بلغ ونحن ممتحنون به وهو ممتحن بنا, أما هو فقد نجح في الامتحان وبقي امتحاننا. صحيح. وقد صح في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال نعم قال وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. نعم. وأنزلت إليك كتابا تقرأه نائما ويقظانا لا يصله الماء. نعم. فهذا الأبتليك نجح فيها. الله قال فتولى عنه ما أنت بملوم, قال ما على الرسول إلا البلاء المبين. وبقي ابتلاؤنا نحن به, إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. لذلك مقتضي منا أن نبذل جهودنا في نشر دعوته وعلمه وميراثه وما جاء به من عند الله, وأن نبذل أرواحنا في سبيل ذلك.